النهاردة يا دينا يوم يعني تاريخي بالنسبة للسعوديين، بيحتفلوا فيه النهاردة بيوم التأسيس 22 فبراير، اليوم اللي تأسست فيه البلاد بنهضتها. أكيد طبعا، والكل صراحة يعني على السوشيال ميديا بينزل مبسوط وهيك يعني. شايفين كتير من مظاهر الاحتفال والاحتفاء يعني بثلاث قرون من قيام الدولة يعني. فهنرجع للخبر ده وأخبار تانية في خلال البودكاست بتاعنا النهاردة. البودكاست هيكون معايا أنا ريهام محمود ودينا الحراني. أهلا وسهلا فيكم، أهلا فيكم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. فأول أخبارنا النهاردة عندنا سقوط قتيل وجرحى من الجانب الإسرائيلي بعد حادثة إطلاق نار قرب مستوطنة معالي أوديميم اللي بتقع على مشارف القدس. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة حصلت بعد قيام ثلاث مسلحين بالهجوم على سيارات متوقفة أثناء زحمة السير على مشارف القدس. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن ثلاثة مسلحين فتحوا النار من أسلحة رشاشة الخميس على سيارات قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية أشخاص فيما اعتبرته هجوما إرهابيا. وأضافت أن الحادث وقع قرب مستوطنة معالي أوديميم شرق القدس، موضحة أن المهاجمين وصلوا في سيارة. وكمان الشرطة الإسرائيلية أعلنت تحييدها للثلاث مسلحين، وقالوا إن المسلحين خرجوا من السيارة وبدأوا إطلاق النار من أسلحة رشاشة على مركبات كانت متوقفة خلال زحمة السير زي ما قلنا. وكمان أشارت إنها حيدتهم في موقع الحادث خلال عمليات البحث التي جرت. وأثناء عملية البحث كانت يعني حيدت مسلحين اثنين في الأول، بعد كده عصرت على الثالث وهو بيحاول الهرب، وأجلى المسعفون 8 مصابين درجات إصابتهم متفاوتة من موقع الحادث وفق ما أفادت الشرطة. ونروح للخبر اللي بعده. الصومال توقع اتفاقا دفاعيا مع تركيا لتأمين مياهها الإقليمية. الصومال تسعى لتعزيز قدراتها البحرية لردع التهديدات الإثيوبية. أعلن الصومال الأربعاء عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي. فبحسب أسوشيتد برس أنه يبدو بهدف ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة سومالي لاند الانفصالية. وكانت إثيوبيا وقعت مذكرة تفاهم مع سومالي لاند في أول يناير، وندد الصومال بالمذكرة دي مؤكد أنه مستعد لخوض حرب بسببها لأنه بيعتبر سومالي لاند جزء من أراضيه. وبينما يعني سومالي لاند بتقول ان اثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري. وكان يعني رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري وصف الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بانه يوم تاريخي للبلاد بعد ما وافق عليه مجلس الوزراء، وقال ان الصومال هيكون حليف حقيقي وصديق على الساحة الدولية. وطبعا لم يتم الإعلان عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين سومالي لاند وإثيوبيا، لكن بالنسبة للصومال يعتبر مثل هذا التفاهم بمثابة عمل عدواني، رغم أن سومالي لاند تتمتع باستقلال فعلي منذ 3 عقود. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للصحفيين السبت إن ضباطا كبارا من الجيش الإثيوبي كانوا في سومالي لاند للتمهيد لضم أرض الميناء. ولم ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، لكن رئيس وزرائه أبي أحمد قلل من أهمية المخاوف من الصراع، وأخبر المشرعين في وقت سابق من هذا الشهر أنه ليس لديه أي نية أو أي نية لخوض حرب مع الدولة الواقعة في القرن الأفريقي. على صعيد الاتفاق بين تركيا والصومال، فبموجب الاتفاق ستوفر تركيا التدريب والمعدات البحرية للصومال علشان تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات زي الإرهاب والقرصنة والتدخل الأجنبي. وقالت السلطات الصومالية أن الاتفاق اللي وقعه وزيرة دفاع البلدين لأول مرة 8 فبراير هيكون ساري المفعول لمدة 10 سنوات. عندنا برضو في خبرنا اللي بعد كده أنه على هامش اجتماعات مجموعة العشرين وزيرين خارجية مصر والسعودية بيؤكدوا رفضهم للتهجير القسري للفلسطينيين. فبينما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رأيه صراحة لما خرج قبل أيام ليؤكد أن الجيش الإسرائيلي هيتقدم لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة حتى لو تمكن المفاوضون من التوصل لاتفاق من شأنه أن يشهد إطلاق حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، مما أدى لتنامي القلق الدولي من الهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح جنوب القطاع ومخاوف من تدفق آلاف النازحين الفلسطينيين نحو سيناء في مصر. وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره المصري سامح شكري الخميس رفضهم القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في المدينة المكتظة وأي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين. ريهام، وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان على صفحتها على فيسبوك أن جانبين بحثن تطورات الحرب الإسرائيلية في غزة على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وقال البيان إن شكري بحث مع الأمير فيصل مسارات التحرك اللازمة في إطار المجموعة العربية وعلى صعيد العمل متعدد الأطراف للحد من الأزمة في غزة. وكما أكد الوزير المصري خلال لقائه مع نظيره السعودي على المسؤولية القانونية والإنسانية التي تتحملها الأطراف الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار. وكمان شكري ندد بتكرار عجز مجلس الأمن في جلسته المنعقدة الأسبوع ده عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأمريكي، وأشار إلى أن عدم استصدار القرار بيثير تساؤلات حول جدوى ومصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية. وكمان كان يعني شكري وبن فرحان شددوا على مواصلة الاتصالات مع الأطراف المختلفة لدعم جهود التهدئة وللحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة. ومفروض اللقاء بينهم جاء بعد تلويح زي ما قلنا إسرائيلي باجتياح رفح قبل شهر رمضان، يعني بعد أسابيع قليلة. وفي آخر أخبارنا هننتقل ليوم التأسيس، والسعودية بتحتفل النهاردة 22 فبراير بيوم تأسيس البلاد على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727 علشان تنطلق من عاصمتها الدرعية رحلة بناء الدولة قبل 3 قرون. ومفروض أن الاحتفال بيوم التأسيس بدأ بعد ما صدر الأمر الملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز في يناير 22 بأن 22 فبراير يبقى يوم التأسيس، وهو اليوم اللي بيرمز للعمق التاريخي والحضاري للمملكة السعودية لما أسسها الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون زي ما قلنا. وطبعا جاء ذلك بعد أن تمكنت القيادة السعودية من تحويل التحديات إلى إنجازات والأحلام إلى حقائق، حتى أصبحت المملكة حاليا مركزا عالميا لأهم الأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية، الأمر الذي توج بفوزها باستضافة أكسبو 2030 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 جنبا إلى جنب مع استضافتها قمما سياسية إقليمية ودولية. وخلال الفترة القصيرة دي اتمكنت القيادة السعودية من تحقيق إنجازات عديدة فطورت مختلف أوجه الحياة في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، وقادتها لما بات يعرف أو يوصف بسعودية جديدة بفضل إصلاحات تاريخية ورؤية تنموية طموحة رسمت ملامح مستقبل مشرق للمملكة. وكل ده ضمن خريطة طريق بتقود لنهضة شاملة في مختلف المجالات ضمن رؤية 2030. وفعلا خلال السنوات الماضية كانت السعودية مركز عالمي لأهم الأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية وقبلة لنجوم العالم خاصة في الفن والرياضة جنبا لجنب مع استضافتها قمم سياسية إقليمية ودولية. وعلى مدار العام الماضي استضافت السعودية 7 قمم دولية وإقليمية استهدفت في مجملها دعم الاستقرار والازدهار وتعزيز الشراكات ومواجهة أبرز الأزمات. وعلى صعيد بناء الشراكات استضافت المملكة في 20 أكتوبر الأول تشرين الأول الماضي أول قمة خليجية مع رابطة دول الآسيان التي تضم 10 دول. بالتأكيد يعني احنا فعلا بقالنا أكتر من خمس سنين بنشهد تحول أكيد. تاريخي في السعودية طبعاً. ونهنئهم يعني أكيد. بنهنئهم في يومهم الوطني يوم التأسيس. بكده نكون وصلنا لآخر أخبارنا في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. استنونا بكرة في حلقتنا الأسبوعية. كنت معكم أنا ريهام محمود ودينا الحراني. مع السلامة. مع السلامة.